العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببني القمح فضيلة القارئ محمد المهدي شرف الدين. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتكم يوم يلقونه سلام وأعد لهم يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها الملك يا أيها الملك يا عليك سيدنا. طيب ماشي ماشي. صدق الله العظيم. يا يا أيها النبي ويفتح عليك أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا. خلاص خلاص خلص جد جد والله وداع صدق ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يقول ربي تبارك وتعالى: يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فذلك نقص في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم ومطلع عليكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة مع ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ محمد المهدي شرف الدين القارئ والمقيم بمنيا القطر. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة المهندس رضا عرفة بمرور الشرقية والأستاذ بشير عرفة بمكتب وزير الداخلية، محمد محمد مراعي وكيل أول الشيخ العام من الطرق الصوفية، فضيلة الشيخ محمد سعد العلم القرآني الكبير بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية. أشكر باسمكم فضيلة الشيخ عربي عبد الحميد فرج قادم القصة النبوية، كما أشكر فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح سعيد، وأشكر فضيلة الشيخ إبراهيم أبو العنين الداعية الإسلامي. إخوة الإسلام والإسلام، ومنذ لحظات قليلة حضر النائب المحبوب الذي دائما هو كوكب النواب بأدبه واحترامه وبحبه في قلوب الناس، سيادة النائب أحمد فؤاد أبادة الذي نسعد به في كل المناسبات سواء بعدت أم قربت، وهو تعلمنا منه كيفية أداء الواجب، وهذا لأهل بلدته وأهله أو عشيرته. إخوة الإيمان والإسلام، ما زال معنا العديد في السادة القراء، ومعنا كوكبة من العلماء الأجلاء، معنا فضيلة الشيخ محمد العزازي الداعية الإسلامي المعروف والمؤرخ الإسلامي الكبير وإمام الدعاة بالشرقية، وكما أشكر معالي المستشار أحمد بك دياب وسيادة الأستاذ لطفي شحاتة النائب المحبوب والمعروف. أما الآن فنعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة مع علم من أعلام الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ محمد محروس فلبة القارئ والمقيم بالتل، وبعدها سوف تكون الكلمة بمشيئة الله تبارك وتعالى إلى إمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد العزازي.